المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكره. في هذا الفصل من الباب الثاني من القسم الأول، وبعد أن تكلم عن الفصل الذي قبله عن وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجاحته، شرع يتكلم في بعض مكارم الأخلاق التي يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل جمع بين مجموعة منها متقاربة، هي الحلم والاحتمال والصبر والعفو، وبين المؤلف أن الحلم والعفو إنما يكون عند المقدرة، والمقدرة مصدر ميمي من الفعل الثلاثي قدر يقدر على وزن مفعل، على وزن مفعل لأنه فعل صحيح، ولكن روي مقدرة ومقدرة ومقدرة، وفي بعض النسخ التعبير مكان المصدر الميمي هذا بلفظ القدرة، وتزاد التاء على وزن مفعل في المصدر الميمي من الثلاثي إن لم يكن معتلاً، فإن كان معتلاً فيكون وزنه مفعل كما في وقع يقع موقعاً، فإن كان الفعل رباعياً جاء المصدر الميمي منه على وزن مضارعه بعد إبدال الياء ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. وهو يستوي فيه اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. فالعفو والحلم والاحتمال إنما يكون عند المقدرة أو المقدرة أو المقدرة. وقد بدأ كلامه المؤلف في هذا الفصل بلفظ أما، وأما أداة شرط وتفصيل وتأتي للتوكيد، وشبيهة بها إما، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهذه أما تسمى أداة شرط وتفصيل. وإما حرف للتفصيل أيضا، وقد يفيد الشك وقد يفيد الإيهام وقد يفيد التخيير، كقوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا، وكقولك لمن تخيره في أخذ شيء: إما كذا وإما كذا. وقد تريد أن تهمه ولا تبين له، فتستعمل في ذلك مع علمك أنت بما هو حاصل وواقع. تقول: جاء أو ركب السيارة رجل إما فلان وإما فلان، فأنت قد تعلم هذا الراكب، ولكنك تريد أن تعميه عن السامع. والخلاصة أن إما حرف تفصيل يفيد التخيير ويفيد الشك ويفيد الإهام، وأما حرف شرط وتفصيل ويفيد التوكيد. قد يليها جواب شرط جملة فعلية، وقد يليها اسم. ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه وليها الاسم وهو معمول لما بعده، أو وليها الظرف أو الجار والمجرور وهو متعلق بما بعده، وقد يليها المبتدأ كما هو في جملة المؤلف: أما الحلم. لكن إذا فرغنا من هذه الجملة نجد الكلام غير تام. أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة، وسكت المؤلف واستأنف كلاما آخر بعده، لم يأتي بخبر يكون خبرا للاسم الذي جاء بعد أما، وهو يعرب مبتدأ، والخبر هنا محذوف، وتقديره: أما الحلم والاحتمال والصبر والعفو مع المقدرة فحدث ولا حرج، أو فهو مشهور به النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يحصى كثرة، ومشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر واضح. لكن حينما نقدره بفحدث ولا حرج أو لا يحصى كثرة، فهي جملة فعلية مؤولة بخبر محذوف للمبتدأ الذي هو الحلم وما عطف عليه الاحتمال والصبر والعفو. وقد تقدم القول قديما في أول قراءتنا للكتاب وشرحه في حديث المؤلف في مقدمته حيث استعمل كلمة بعد وجاء بكلام من بعدها لم يدخل عليه الفاء. وقد قلنا بأن بعد هذه الواقعة بعد أما بعد كما في خطب الخطباء فإنها ما بعدها ينبغي أن يقترن بالفاء إلا أن يقدر قول محذوف على تقدير أما بعد فيقال كذا وكذا. ودليل هذا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فحذفت الفاء وهي مقدرة مع فعل محذوف مأخوذ من القول من مادة القول وتقدير فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وبعض المفسرين قال لا، الفاء لم تحذف بل هي التي بعد أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، دخلت على فذوقوا العذاب وهي جواب الشرط. نعم. وبين هذه الألقاب فرق. الألقاب جمع لقب، والمراد به العلم الذي يطلق مدحاً أو ذماً للإنسان، كما يقال أمير المؤمنين ويقال الجاحظ وهكذا. ولكن المؤلف هنا استعمله وأراد به أسماء مكارم الأخلاق المعروفة كالحلم والاحتمال والصبر والعفو والصدق والأمانة والشكر والشجاعة والجود والكرم إلى آخره. نعم. فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. سار المؤلف في هذا الفصل على نحو ما ابتدأه في الفصل قبل السابق حيث عرف مكارم الأخلاق، فهو هنا يعرف هذه المصطلحات وهذه القيم الخلقية، فيعرف الحلم بأنه حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات. والتوقر من الوقار، وهو أن يكون الإنسان رزينا لا يخرج عن طوره مع وجود الأسباب المحركات. والمراد بالأسباب المحركات هنا المثيرات التي تجعل الإنسان ينفعل ويتصرف بطريقة هوجاء قد تعاب عليه، مع أنه في الأصل لم يتصرف هو هذا التصرف الأهوج إلا لما نزل به من المثيرات التي حركت انفعالاته. وما أكثر هذه المثيرات، حتى ولد الرجل وأهل بيته يثيرونه أحياناً، يأتي تعباً فتلقى عليه الأسئلة والطلبات فيؤدي به إلى الانفعال، وربما إبداء الغضب الشديد، بل حتى في الطريق العام يخرج الإنسان مرتاح البال بسيارته وإذا به يفاجأ بمن يسد الطريق أمامه أو يقطعها عرضاً بصورة مفاجئة تزعجه وتدفعه إلى أن يعمل جهده في إيقاف عربته في حالة فزع شديد. فالحالات والمثيرات والأسباب المحركات تقع للإنسان في كل أحواله، لكن الرجل الوقور والحليم هو الذي لا يقابل ذلك بالغضب، وإنما يعفو ويستغفر ويسأل الهداية لمن فعل به ذلك. وما أكثر ما نسمع الناس يدعون على أبنائهم وعلى أهليهم بل على أنفسهم، وهو شيء مذموم مستقبح في الإسلام، كما قال الله جل من قائل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقد ضرب المثل بالأحنف بن قيس عند العرب، جاءه من قال له إن ابنه قد قتل وأن قاتله ابن أخيه، فما كان إلا أن أمر بدفن القتيل وإطلاق سراح القاتل، وهو موقف صعب ولا شك، ولكن مثل هذا الموقف يتحلى فيه الحلم. وسيورد لنا المؤلف رحمه الله مواقف عظيمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ فيها الحلم الكبير. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات. الاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات. قال بعض شراح الشفاء: المراد بالآلام هي ابتلاءات الله سبحانه وتعالى لعبده، يبتلى الإنسان في نفسه وفي ماله وفي عمله وفي ولده وفي رزقه، ابتلاءات كثيرة نسأل الله العافية. والمؤذيات ما يصيب الإنسان من الأذى من المخلوقات، سواء كانوا أو كانت هذه المخلوقات بشراً أو حيواناً، فقد يعتدى على الإنسان من بعض الناس دون ما مبرر لذلك، وقد يتهم وقد يشتم، ولكن الاحتمال لو كان متحليا به ما زاده إلا تباتا وقولا لمن آذاه سامحك الله، أو كما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصيام: إني صائم. وقد يؤذى من حيوان يفاجئه في طريق، بل قد يكون في مزرعته ونحو هذا، فالاحتمال مطلوب من المسلم في مثل هذه المواقف، ابتلاءات الله وعدوان خلقه على الإنسان. نعم. ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة. وذكر المؤلف الصبر، وقد عرفه بعضهم بأنه حمل النفس على المكاره، وهو معنى قريب مما تقدم. وأما العفو فهو ترك المؤاخذة. العفو ترك المؤاخذة، يعني من حق الإنسان في بعض المواقف أن يطالب بحقه ممن اعتدى عليه، يهينه أمام الناس فلا يحتمل ذلك فيرد عليه، وقد يتلاطمان وقد يتصارعان ويحدث ما يحدث، ومعظم البلايا من مستصغر الشرر كما يقولون، وهو ما نراه يصدر عن بعض الشباب بالمبادرة إلى إطلاق النار أو بالطعن بخنجر أو نحو ذلك، وهذا ما ينبغي أن يكون. فالصبر، فالعفو هو ترك المؤاخذة وعدم مؤاخذة السفيه والجاهل، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ينسى ويتناسى ويتغافل ولا يرد السيئة بمثلها، حتى لا تقع أمور لا تحمد عقباها. والله سبحانه وتعالى يعلم نبيه هذه القاعدة العظيمة، قاعدة العفو وترك المؤاخذة، في آيات بينات سيأتي سردها. نعم. وهذا كله مما أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأخذ العفو فلا يؤاخذ، وأن يأمر بالعرف وهو المعروف، وأن يعرض عن الجاهل الذي لا يحسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب العقلاء وأهل العلم ونحو ذلك. وقد تكلم المفسرون في العفو هذا فقالوا: قد يراد به أحد معاني ثلاث: خذ العفو بمعنى ترك المؤاخذة، أو بمعنى التساهل وعدم التشدد على الناس، وقد يكون المراد أو يحتمل هذا اللفظ الرضا بالقليل وعدم الحرص على أخذ كل شيء. قد يكون لك حق لك أن تطالب به كله، ولكن مع ذلك قد تتسامح وترضى ببعضه، فهذا مما يدخل في العفو، لأن العفو أيضاً من معانيها اللغوية الزيادة والفضلة. نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية سأل جبريل عليه السلام عن تأويلها، فقال له: حتى أسأل العالم. المراد بالعالم هنا الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذهب فآتاه فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه الألفاظ المشهورة في الأخلاق الإسلامية وفي التركيبة الاجتماعية للمجتمع الإسلامي: وصل من قطعك، وإعطاء من حرمك، والعفو عمن ظلمك. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم، ولفظه مشهور. نعم. وقال له: واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك من سورة لقمان هي وصية لقمان لابنه في الوصايا التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان: يا بني يقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. من ضمن هذه الوصايا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالصبر مفتاح الفرج كما يقولون، والمرء مأجور على ما لحقه من أذى إن صبر وصابر وغالب نفسه. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه آية آخر الأحقاف، يأمر فيها الباري سبحانه وتعالى نبيه بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبقية المعنى حيث الوقف: ولا تستعجل. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. ثم كلامه مستأنف جديد: وأولو العزم بينهم علماؤنا أولئك الرسل الأفذاذ الذين عاندهم أقوامهم وأصروا على مخالفتهم والكفر بهم، وصبروا على أقوامهم مددا طويلة، ولاقوا العنة الشديد بل والأذى البدني من أقوامهم، وهم سيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام جميعا. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا فقط، وعاندوه وسخروا منه وانتقم الله منهم بالهلاك في المياه المغرقة. وإبراهيم عليه السلام بلغ من جرأة قومه عليه أن ألقوه في النار وحماه الله منها، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس بردا فقط حتى لا يقتله البرد، وإنما برد وسلام أيضا، وموسى عليه السلام عانده فرعون وطارده ونجا بأتباعه، ثم انقلبوا على أعقابهم فضيعوا عقيدتهم وإيمانهم وخاصموه وجادلوه وحرفوا شريعته في نهاية المطاف. وعيسى عليه السلام بلغ من جرأة قومه أنهم جعلوه ابنا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وألهوه وأله أمة، وادعوا عقيدة باطلة لا يزال نحو ثلث سكان الأرض يعتقدونها، وأصلها من ممن يسمى بولس الرسول، وهو يهودي ادعى النصرانية وأدخل فيها التأليه واستحسن النصارى تلك العقيدة الفاسدة واعتبروها إعلاء لمنزلة عيسى فاعتقدوها، فهي عقيدة باطلة حكم الله سبحانه وتعالى بكفرها في التنزيل العزيز، وبين أن نبي الله عيسى عليه السلام سوف يتبرأ منهم يوم القيامة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى مطلع على فساد عقيدة أولئك الأقوام، وحاول يهودي آخر في صدر الإسلام بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو عبد الله بن سبأ اليهودي أن يفسد عقيدة المسلمين، ولكن هيهات، الذي تكفل بحفظ كتابه لا شك أنه ضامن سلامة دينه وسلامة هذه الرسالة المباركة. وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قيل إن هذه الآية حينما نزلت أجاب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بقوله: بلى نحب أن يغفر الله لنا، وكأنه فهم منها أنها توجيه له لما كان بدر منه من قطع نفقته على ابن خالته مصطح بن أثاثة، وكان قد تقول في السيدة عائشة وخاض في حديث الإفك، فقطع عنه ما كان ينفق عليه، ولما سمع هذه الآية وكان لا شك وقافا عند كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، بادر إلى العفو وإلى المغفرة وعدم المؤاخذة. نعم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه من آيات سورة الشورى التي يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن من أسيء إليه وظلم من حقه أن يأخذ حقه ويطالب بمظلمته، ولكن المثل الأعلى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالتسامح والمغفرة مما هو مطلوب من المسلم ويدل على قوة إرادته وهمته العالية في عدم المؤاخذة. نعم. ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله. لا خفاء بما يؤثر، الباء للظرفية بمعنى في، والمعنى لا خفاء فيما يروى من احتمال النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه. وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي التغلبي وغيره. محمد بن علي التغلبي أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، توفي عام 508 من الهجرة النبوية، أندلسي، تفقه على يد أبيه وطبقة أبيه، وساد بين العلماء، ونال مرتبة عالية، وهو الملقب بابن حمدين، ونسبته التغلبي بفتح اللام والتغلبي، لأن النسبة إلى بني تغلب، وبنو تغلب قبيلة عربية بكسر اللام، لكن النسبة إليها تكون بفتح اللام ويجوز الكسر. وقد تقدم معنا هذا في درس سابق في أول الكتاب. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قالوا حدثنا محمد بن عتاب. محمد بن عتاب هو شيخ ابن حمدين التغلبي هذا، وهو أيضا شيخ القاضي عياض، تلقى عنه القاضي عياض كما تلقى على ابن حمدين التغلبي، وعلى كليهما قرأ الموطأ رواية يحيى بن يحيى التي سيسوق بسندها هذا حديث الإمام مالك المروي في موطئه. وابن عتاب جاء في كتاب نسيم الرياض، وهو من الشروح الواسعة لكتاب الشفاء، أنه توفي عام 402، وهو بعيد جدا، لأنه يكون بينه وبين من روى عنه الشيخ الأول التغلبي ابن حمدين التغلبي أكثر من 100 سنة، وهذا لا يصح. وقد تتبعت وفاة ابن عتاب، وقد ذكره المؤلف في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض وبين أنه توفي عام 520، وهو غير ابن عتاب الأبعد المتوفى عام 462 كما ذكر القاضي عياض في كتابه المدارك. حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره محمد بن واقد، ويروى أيضا ابن وافد، توفي عام 450. نعم. حدثنا أبو عيسى. أبو عيسى المراد به يحيى بن عبيد الله، وهذا الحديث هذا السند يروي أبو عيسى أو يحيى أبو عيسى عن أبيه عبيد الله. نعم. حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو عيسى أبوه عبيد الله يروي هذا الحديث عن يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى الليثي توفي عام 234، وقيل 233، وقد ترجم له القاضي عياض في كتابه المدارك، لأنه أحد علماء المالكية، وكتاب المدارك جعله القاضي عياض لتراجم علماء المالكية، تابع فيه بعض علماء المشرق ممن ترجموا لعلماء المذاهب الأخرى، وجمع تراجم علماء المالكية ومما كتبه علماء المالكية أنفسهم ومما هو اطلع عليه، وجمع ذلك لأولئك العلماء الذين أدركهم ومن كان قبلهم طبقة فطبقة إلى الطبقة الأولى، وهي طبقة الإمام مالك وتلاميذه، وسماه ترتيب المدارك. فكتاب المدارك ساق فيه القاضي عياض 1000 ترجمة، ترجم فيه 1000 عالم من علماء المالكية، ورتبهم طبقة في إثر طبقة إلى زمانه رحمه الله تعالى. ويحيى بن يحيى الليثي ذكر في ترجمته في ترتيب المدارك أنه شد الرحال إلى المدينة لطلب العلم على الإمام مالك في العام الذي توفي فيه، بل ذهب إلى المدينة مرتين في فترتين قريبتين، ذهب وقرأ الموطأ ورواه عن الإمام مالك، ثم عاد ولم يلبث أن توفي أبوه فورث ما ورث من المال، وعاد أدراجه إلى المدينة فلحق بالإمام مالك رحمه الله وهو في حال المرض، فتلقى عن تلاميذه وحضر وفاته هناك. ففي المرة الأولى تلقى الإمام مالك وبعضا من تلاميذه المتقدمين كالليث بن سعد وفي المرة الثانية تلقى عن تلاميذ الإمام كالليث بن سعد وابن القاسم العتقي، وجمع علما غزيرا أثبته في روايته للموطأ عن الإمام رحمه الله جميعا. ورحلته الأولى إلى الإمام مالك جلسه فيها ولا شك في الروضة المشرفة، وكان الإمام مالك يعجب بسمت يحيى بن يحيى وحسن زيه ومظهره، وكان يجالس الإمام للعلم وللتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ويروى أنه في أحد المجالس حدثت ضجة خارج المسجد النبوي، فتساءلوا فقيل لهم إن الفيل جاء به إلى المدينة، هذا الحيوان الضخم الذي لا تعرفه بلاد العرب جاء به إلى المدينة، فهب الطلاب يريدون رؤية الفيل لأنهم لم يروه يعني رؤية العين، ولكن يحيى بن يحيى لم يتحرك من مكانه، فقال له الإمام اخرج، يأذن له في أن يخرج لرؤية الفيل، ولكنه أبى، قال ما جئت من الأندلس لأرى الفيل، وإنما جئت لأتلقى عليك العلم لأتفقه بك. فأكبر الإمام مالك في هذه الشجاعة وهذا الرأي ورجاحة العقل وسماه العقل، وقد تأكد ذلك، فإنه حينما رجع إلى الأندلس بعد رحلته الثانية أكبروه وقدمه الرؤساء وأجلوه وعرضوا عليه القضاء وكان لا يقبل، لم يقبل أن يتولى القضاء بكل مع كل وسائل التأثير عليه، ولكنه كان يقترح القضاة، يقول أرى فلانا يصلح للقضاء فيولى، وقد يشكو الناس حكما من قاض فينظر فيه فيناقشه في حكمه، وهو أشبه ما يكون اليوم بالتفتيش القضائي عندنا. ولما ألح عليه الناس في أن يتولى القضاء قال لهم لو تولي وأنا لست متولي للقضاء، أنظر في قضاء بعض من يظلمكم فأرده، لكني إن توليت القضاء من ينظر في حكمي ويردني عنه؟ فأعجب الناس بقوله وتركوه في الواقع الذي هو عليه من الإشراف على أهل القضاء ومتابعة أحوال المسلمين. وقال له بعض أهل العلم إنه يروى عن الحسن أنه لولا الحمقى لفسدت الدنيا، وما عمرت، فقال لا، أنا أقول لولا الحلماء لفسدت الدنيا، وهذا ينسجم مع موضوع درسنا اليوم من أن يحيى بن يحيى رحمه الله كان يكبر الحلم والوقار والعفو. حدثنا مالك. مالك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي ضربت إليه آباط الإبل، سوف نتحدث عن بعض مناقبه في بعض الدروس لأنها أكثر من أن تحصى. كان رجلاً مهيباً وصبوراً على العلم وعفيفاً وصارماً في تعليمه، يراقب طلابه بكل دقة ويحاسبهم على حركاتهم وسكناتهم لما يطمع فيه من نيل العلم الغزير الذي وهبه الله له، حيث جمع الموطأ في 40 سنة وتلقى عن شيوخ وعلماء لا يحصون كثرة، وهو في تقدمه في العلم قصته المشهورة التي قيل فيها لا يفتوى مالك في المدينة ليست بخافية على أحد. وقع ذلك في حياته وهو في طليعة علماء الإسلام في تلك الفترة وذلك الوقت. ولكن الطريف الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنه في شبابه وفي فتوته كانت له مواقف مشهودة في العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم أبناءنا بمثلها من النبوغ والتقدم في العلم. وقد بيّن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمته للإمام، حيث أورد قصة طريفة وسؤالا غريبا فقهيا عجيبا من بعض الناس عن رجل أوصى بأن تزوج ابنتاه لولدين لأحد الناس ثم توفي، فسأل الناس أهذه الوصية جائزة وتنفذ أو لا؟ فجمع أهل العلم فقالوا جائزة وتنفذ، وما الذي يمنع منها ما دام هناك شهود على أن البنتين زوجتين ولدين لفلان؟ وصمت هو. فسئل وقيل له وماذا تقول أنت؟ قال الوصية لا تنفذ. قال هو لماذا؟ قال حتى تعرف من زوجة من ومن زوجة من. أما أن تكون وصية هكذا مبهمة فلانة وفلانة زوجتين لولدي فلان، لأنه لو تعلق كلاهما بواحدة كل منهما يدعي أنها زوجته ماذا نصنع؟ فعجبوا من ذكائه وفطنته وقدرته على هذا الفهم الذي لم يفطن إليه غيره. فإمام دار الهجرة المتوفى عام 179 أدى الرسالة وعلم المسلمين في المشارق والمغارب، وكان يناظر وكان يناقش ويجيب ويدافع عن رأيه ويكبر أهل العلم. وحينما جاء الإمام الشافعي رحمه الله ودرس عليه، ثم بعد ذلك وحفظه الموطأ في بيته، ثم استأذنه في أن يذهب إلى العراق للتلقي على محمد بن الحسن الشيباني، وسأله أيجب عليه أن يعود أدراجه إلى مكة ليستأذن أمه، أم يعتبره إذناً واحداً ينصرف من المدينة إلى العراق رأساً؟ قال له: أما علمت أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم وحثه على أن يقصد العراق ويتلقى العلم؟ فانظر إلى هذا التسامح بين أهل العلم وحرصهم على أن يفيدوا تلاميذهم وأن يفيدهم غيرهم. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري هو شيخ الإمام مالك، توفي عام 124، كان من أوائل من دون السنن والسير، وكان يحفظ من الحديث الكثير. عن عروة. عروة هو عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عام 94 للهجرة، وهو ابن أخت السيدة عائشة أسماء بنت أبي بكر، وكثيراً ما كان يسألها، كان عابداً وتقياً ورعاً. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، مناقبها أكثر من أن تحصى وقد تقدم بعضها. نعم. قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. هذا الحديث يرويه القاضي عياض ويخرجه في كتابه في سند الإمام مالك، وبعض ألفاظه في الصحيحين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحب الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.